قال رحمه الله قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي الصحيح. نعم، الدين المرضي الصحيح الذي لا يقبل سواه، فهذا حصر كما تقدم معنا في الدين المتقبل عنده، وأنه الإسلام ولا يقبل غيره سبحانه وتعالى. فالدين المرضي الصحيح عند الله الإسلام. وهناك أديان غير مرضية ولا يجوز أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، ومن تعبد لله بها فإنه ليس على شيء ولا يقبل منه هذه العبادة، لأنه ليس ثم طريق يتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذه الطريق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. فمن سلك طريقا غير هذه الطريق لا يقبل منه هذه العبادة، وإن أجهد نفسه وأتعب نفسه في الطاعات هذه التي هي من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كما سيأتي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وليس هذا فحسب، فهو في الآخرة من الخاسرين، وإذا لم يقبل منه معنى أنه خاسر. قال يعني الدين المرضي الصحيح كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يعرف دينا يا إبراهيم؟ إبراهيم نبدأ بك النحو، أنك أهملته. نعم، فعل به ثاني سنته. قال وفتح الكسائي الألف من أن الدين، إن الدين عند الله الإسلام، الكسائي يقرأ أن الدين عند الله الإسلام بالفتح، فتح الهمزة، وهذه قراءة سبعية، أن الدين عند الله الإسلام، هذه قراءة الكسائي وهو من القراء السبعة. ما اسم الكسائي؟ وإن الأولاد الذين يعرفون اسم الكسائي، هذا الإمام اللغوي الشهير من أئمة أهل الكوفة، وقد داخله اليأس في علم اللغة العربية، داخله اليأس في علم النحو خصوصا، فإنه طلب النحو أكثر من مرة وفشل فيه وما استفاد فيه، ثم فتح الله عليه بعد ذلك، شد العزم، ثم بعد ذلك عاد الكرة الثالثة واستفاد وفتح الله عليه، بسبب أنه رأى بعض الدواب الضعيفة ورأى ما عندها يأس، تأخذ القشة هذه تريد إدخالها الحجر وتسقط عليها وترجع مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تدخلها الحجر، قال هذا حيوان ضعيف أو دابة ضعيفة، وأنا قد أعطاني الله ما أعطاني من القوى. فجد رحمه الله في طلب العلم والعلوم، وصار إماما في اللغة وإماما في القراءة ومرجعا للناس في هذه الفنون. ما اسم هذا الإمام؟ علي بن حمزة، أحسنته. هذه قراءته، أن الدين عند الله الإسلام. قال وفتح الكسائي الألف من أن الدين، ردا على أن الأولى التي في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، فرد إن الدين، قال أن الدين، ردها على الأولى، ردها على ما تقدم، فيكون هذا كالبدل، أن الدين عند الله الإسلام من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام، والدين الذي عند الله الإسلام التوحيد، التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والخلص من الشرك، من قيادة الطاعة والخلص من الشرك، بالتوحيد والخلص من الشرك. فهو رده على قوله أنه لا إله إلا هو، فقال أن الدين عند الله الإسلام، ردا على أن الأولى في قوله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، انظر للتكرار هذا، كل ذلك توكيدا لأمر التوحيد، أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا تكرار لأمر عظيم ليحصل إقراره عند العباد، وتقريره للعباد أنه أمر مهم وأنه لا يقبل إلا هو عند الله سبحانه وتعالى، فكرر التوحيد مرتين في هذه الآية والدعوة إلى التوحيد مرتين. فالحاصل أن قراءة ساي بفتح أن الألف ردا على أن الأولى، ويكون تقدير الكلام كما سيأتي الكلام كما سيذكر. قال ردا على أن الأولى تقديره شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام، وهو يدخل تحت الشهادة الأولى، شهد بهذا وهذا سبحانه وتعالى. والثاني تضمن الأول، والأول أيضا كذلك تضمن الثاني، هذا هو الإسلام لا إله إلا الله، وهو مشهود عليه في الموضعين. قال أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا الله على تقدير أن، فيكون الفتح على تقدير أن في الثاني، يعني يكون تقديم وتأخير قصدي. شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا الله، لكن هنا إظهار في هذا لا إله إلا هو، قال هنا لا إله إلا الله، وكله واحد، شهد الشهادة على لا إله إلا الله والشهادة على الإسلام. الحاصل أن الكسائي فتح ردا على الأولى، ومن كسر على الاستئناف. وقرأ الباقون الألف على الابتداء إن الدين عند الله الإسلام، وهي قراءة الجمهور على أن الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى أن قال إن الدين عند الله الإسلام، قرأوا بالكسر، هذه جملة استئنافية وهي توكيد للجملة الأولى التي هي أنه لا إله إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي عند الله الإسلام هو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فهي توكيد لما تقدم. قال وكسر الباقون الألف على الابتداء، والإسلام هو الدخول في السلم، قلوا في السلم كاف، وهو الانقياد والطاعة، انقياد توحيد طاعة لله سبحانه وتعالى والخلص من الشرك. يقال أسلم أي دخل في السلم واستسلم. قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الدين، هذا معنى صحيح، إن الدين عند الله الإسلام هو توكيد لما تقدم، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. هذا كلام جميل من قتادة رحمه الله في تفسير قوله إن الدين عند الله الإسلام، قال هو شهادة لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به بما جاء من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. هذا في بعض النسخ الذي هو قوله ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به، ما أدري النسخة التي عندكم موجود فيها. حاصل هذا تفسير جيد لقوله إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا الدين الذي هو الشهادة وما بعده مما ذكر. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي، هذا أيضا جاي التفسير من الدين عند الله الإسلام. قال عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفر وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا فالإشغال لو كان له ثانيا، لو كان له ثان فاعل أقصد اسم كان مؤخر، لكن نسخ لو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، هذا صواب ثالثا لابتغى إليه ثالثا لابتغى إليه ثانيا، لكن في قولي ولو كان له ثانيا لا، ولو كان له ثان اسم كان مؤخر وله خبر مقدم، أما هذا ما أدري هل وجد لو كان الظاهر، لو كان له ثان على القواعد ثان اسم كان مؤخر، لكن هنا منصوب لو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، هذا ما في إشكال لابتغى إليه ثالثا، لكن لو كان له ثانيا كيف النصب هذا؟ لا لا ماشي تامة، لو كانت تامة سيكون ثانيا، تامة وناقصة كله ثانيا ما يصلح ثانيا، لو كان له ثانيا عن القاعدة التي هي معلومة يقال ثان، لو كان له ثان لابتغى إليه ثالثا اسم كان مؤخر. قال ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويثوب الله على من تاب. هذه كلها منسوخة، هذه القراءات إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية وللمجوسية من يعمل خيرا فلن يكفر، هذه قد نسخ لفظها وبقي حكمها هذا وصف العام، ولا شك أن الدين الحنيفية المسلمة، وأما القراءة فنسخ لفظها غير موجودة في القرآن، وكانت تقرأ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي هذه القراءة إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفر، وقرأ أيضا عليه من القرآن لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، وهذا نسخ لفظها أيضا نسخ لفظها، وحال ابن آدم هذا والمقصود به جنس من آدم، هذا حال الكافرين في الغالب، هذا حال الكافرين أنهم أهل طمع، ولن يملأ فاه إلا التراب، ما في إلا الموت يقطعه عن الطمع، ما في إلا الموت إذا وضع عليه التراب خلاص عاد في طمع، أما الروح لازال في جسده وهو طمع، هذا جنس من آدم. والمسلم الحمد لله المؤمن طايع له بعيد عن هذا، بعيد عن هذا، ولكن هذا حال كثير من شرد عن الله جل وعلا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لن يملأ فاه إلا التراب، ما يقطعهم عن الطمع إلا الموت والعياذ بالله. ويتوب الله على من تاب، هذا يحتاج إلى توبة، الطمع الطمع هذا واللهث بعد الدنيا والجري بعدها على حساب الدين هذا يحتاج إلى توبة، فلذلك قال ويتوب الله على من تاب من هذا الطمع المتقدم، نسأل الله العافية والسلامة. حاصل هذه كان قرآنا يقرأ ويتلى، قرأه رسول الله على أبي، الحديث صحيح المسند عند الترمذي صحيح المسند شيخنا رحمه الله، فكان قرآنا ثم نسخه، وشاهدنا مما أتى به الأخ هو إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لليهودية تفسير إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين هذا الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية ولا كذا ولا كذا، هذا الدين الذي عند الله المقبول الذي قال الإمام هنا في تصدير تفسير الآية يعني الدين المرضي الصحيح، أحسنت، وهو الحنيفية المسلمة هو الدين المرضي الصحيح. قال رحمه الله أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمر الفراتي قال أخبرنا أبو موسى عمران ابن موسى قال أخبرنا الحسن ابن سفيان قال أخبرنا عمار ابن عمر ابن المختار قال حدثني أبي وأبو ضعيف، والحديث ضعيف من أجله عمر المختار ابن المختار ضعيف، قال حدثني أبي عن غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، يستغلون هذه السفريات في طلب العلم، جاء لهذا وقصد الأئمة أئمة الدين رحمهم الله تعالى وجاورهم واستفاد منهم خيرا، فما يجعلون أمور تتمحض للدنيا فحسب، جاء تجارة جاءني قصد هذا الأمر فرأى هؤلاء الأئمة رحمهم الله في تلك البلاد وجاورهم واستفاد منهم. كثير من الناس تمحضت رحلاتهم سفرية للدنيا، ربما يأتي بلدة فيها علم وفيها خير وما يجاورهم في هذه الفترة التي جاء للتجارة، ما يجاورهم يجلس عندهم فترة التجارة، هذا لا، وإنما جاء للتجارة وبس، وهذا خطأ. قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، وربما يعني قد قصد هذا، نزل قريبا من هذا الإمام يستفيد منه، وكنت أختلف إليه، يتردد عليه يستفيد منه، وكنت أختلف إليه، فلما كنت ذات ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة، أن يرجع إلى بلده، أن أنحدر إلى البصرة، فإذا الأعمش قائم من الليل يتهجد، فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. بعد أن قرأ هذه الآية قال هذا الكلام الجميل: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. ونعم الوديعة أن تستودع الله هذه الشهادة العظيمة وهذا التوحيد العظيم، فلعل الله يحفظه لك. استودع الله سبحانه وتعالى نفسك واجعل نفسك وديعة عند الله جل وعلا، فهو خير حافظ لهذه الودائع سبحانه وتعالى، ولا تعتمد على نفسك. قال: وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. لذلك المسافر يودع أخاه: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ما أحسن من كلام، استودع الله دينك وأمانتك، اجعله وديعة عند الله سبحانه وتعالى، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ما أجمل هذا الكلام والله. فلا يحفظك إكلاؤك إلا الله جل وعلا، ولا يحفظ لك دينك إلا الله سبحانه وتعالى، فاستودع الله دينك، استودع الله دينك ويحفظه لك سبحانه. نعم، هو في نافلة الآن، فهل قاله في أثناء الصلاة أم قاله بعد الصلاة؟ السياق يدل عنه في أثناء الصلاة. قال: فجئت الأعمش وهو قائم من الليل تهجد، فمر بهذه الآية، فهو محتمل أنه قال هذا في أثناء صلاة النافلة: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، لكن قد سمعت أنه لم يثبت، وهو من طريق عمر بن المختار، فلا يصلح هذا من كلام الناس، لا يصلح في الصلاة، فهذا لم يثبت عن الأعمش. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئا، أي قلت: ما يقول هذا الإمام إلا سمع فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنده شيء من الأحاديث، فإنه إمام في الحديث، ولا يقول شيئا إلا عن مستند وعن توقيت، فهذا الرجل يعني قال لعله عنده شيء، نسأله إيش الذي حمله على أن يقول مثل هذا الكلام بعد قراءة هذه الآية. قلت: لقد سمع فيها شيئا، فصليت معه وودعته، صليت معه وودعته، ثم قلت: إني سمعتك تقرأ آية ترددها، فما بلغك فيها؟ قال لي: أو ما بلغك ما فيها؟ ما بلغك أنت شيء فيها؟ يقول له الأعمش: قلت: أنا عندك منذ سنتين لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة، أي جلس عاد السنة عندنا، جلس السنة عندنا نحدثك مع ذلك، كمل 3 سنوات وتر، وهو جاء في تجارة وجلس عند الجماعة، عمل وطلب علم، هنيئا لهم. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة، فكتبت على بابه ذلك اليوم وأقمت سنة، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل قال حدثني أبو وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله إن لعبدي هذه عندي عهدا وأنا أحق من وفى بالعهد أدخل عبد الجنة. قال السيوطي أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط والبيهقي من شعب الإيمان وضعفه والخطيب في تاريخه وابن النجار عن غالب القطان انتهى. وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني فيه عمر ابن المختار وهو ضعيف فيه هذا الرجل فهذا لم يثبت وفيه عمر ابن المختار وهو ضعيف. وذكر ابن الجوزي له عدة روايات وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به عمر بن المختار وعمر يحدث بالأباطين. قال العقيلي لا يتابع عمار على حديثه ولا يعرف إلا به. حاصل الحديث لم يثبت عمار بن عمر بن المختار لا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف هو نفسه عمار إلا به ففيه عمار وفيه عمر والده. قال العقيلي لا يتابع عمار على حديثه ولا يعرف إلا به. انظر العلة المتناهية في الأحاديث الواهية إلى آخره. في الحاصل الحديث لم يثبت لكن كلام كلام جميل الذي قاله. إلى هنا هذا نكتفي به إن شاء الله وقد نقرأ من قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من هذا الموضع. عندك يا أخي ما حال أثر الأعمش الذي رفعه بعد ذلك عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله ضعيف من فيه؟ نعم أحسنت عمر المختار وأيضا عمار ولده لا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف إلا به. من قاله؟ عقيني رحمه الله أحسنت.